جرت تبعت فوت ربما هم بعد عندنا غير شيء علاش خش بطاقات الجد التقييم الديني الا تشعر يعني ولي تحسس يا الوقتني الا تسال عنه واللي اخذته سول غفص ارباغني سول فهو نقطه وخاصة ملي كنحد يوميا قاعد خدمة ديال في مانج كل شيء لا غرش ما شاء الله والحمد لله لاش غش الحق تقيم دغلات سين طرقتني لاش وهو دانشنت وهو من سمات المسلمين بالنسبة للظن كذلك أتقيد طول وقتنا الوقت تاجر تقيم أغلاد هل هذا حق يعني هل هذا صواب لا شو صواب الخطأ اضطرار أغلاد ساعة ساعتين دوشار أغبشة تمدد تنشر في كل وقت تشرس أغلاد أدفتر أغلاد تمدد ثلاثة أغلاد وهكذا أموني شغلا بطل اللي يتف الحساب قال أغلاد تدرت بالسيدة بالسيدة لا زوني دا زوني خطأ خطي تموني فلهذا يلزم إلا أن نفهم ندرك الهدف من هذه الطرقات تجني وجريمة لقضاء مصالحهم حد يشمر شراي يويش شراي زول غرس السيو وهكذا دبريد نشوري خاطي نقيمي خاطي نورار خاطي نصلح وبعض ما ممكن نذكر بعض التصرفات إلا أنت توجهت أغلاد تبنين تدبليز ديغ أو كفوا الأذى ممكن تركز في النقطة ويمارو منشي نعم طول حق الطريق شاد أن يختقع تكرقت همون كنقاط بس ردوا السلام ديس غضوا البصر ديس كفوا الأذى ديس الأمر بالمعروف نهى عن المنكر نقاط مهمة كلك تدرس قريب كلك تدرس ولا بأس ممكن نعود بالسيامون باختصار أولا بالنسبة لتحية ردوا السلام نعم ماشي سلم حد الرسل الجواب وعليكم السلام ورحمة الله الرسل الجواب وممكن أحسن مما قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أنه كذلك غض البصر من المفروض ترقب تحدي وزدياس وتتوينش درجنا تمطط وغير تمطط عموما ويفرض قاعد تبعد ساعد ترقب دال ديغبا لا والإمكان وإن غدا سنسقط على صلاة في زيت قاع كلش بتالي قن من اللي يزوار ربما اللي ترقب دان بوبري بتلان بتطوموبيل ولا نوديس ولا نشمر ولا كذا صح نرب لنا قشرة غريب نعم غريب نرب لنا أن كل بالله أن نسولنا غنبحثنا ممكن بس حكيش طبيعي يبين فلان بن فلان سنت جديد لا العائل تسنغ لا واحد يسنغ خلاص يا غض البصر ربالاتش هاشتني ما قمت قد على صافي جيت قمت ركب التعود كذلك كفوا الأذى يقسي الأذى يندوه ارقبني مثل الأذى ارقب عاود ارقب عاود وكفوا الأذى ممكن يوه ممكن مسخر ممكن نتصرف مردس الأذى وضد بالأفعال سلوى ساخنا سقوا حفارنا ممكن تذكر ملاحظات يمارو كفوا الأذى وأننا المهم يجمع كل هذا أمر بمعروف ونهي عن معروف أمر بالمعروف ونهي عن المنكر تلي دغلاد ترقب دقين شرعي اللي يزمة تسيول تسيول تبين دا سيقنوط فلي مثلا الدي عمان يزعمن إناس ودي عمان يتتغلاد إناس ودتتغلاد نصحت يترمى يقين شرع يقل له وسخ يقل له ورقة يقل بقايا يقل نجينا غيرس إناس وترمى غلط روح كليت في سلة مهملات أمر بمعروف ونهي عن منكر يبين ترمى ضغى ليس في الساد إناس هو دمان أول دوشتيم إناس هو دمان إزم إزم دعاد غرنا والحسو هو منشي نخص هذا هو الواجب ولد الواجب ولد الواجب تخقعنا هو غير يزعلاك شوبا كعنا ولادي بالزنجة راسن رقبني كان تصرف غير مناسب أسيني يوم دوشلس أسيني يوني لنا معاس والتجغمن خطرت لي المسؤول ورشت وغنيني الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ربي الأمر بالمعروف أن يعني المنكر نيزعلك قاعني مسلما قاعنا مسؤولون ومكلفون بهذا الواجب إن أنقم سيس صادنا خيالي مارق المجتمع جامد نس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حسب مستواهم حسب أن قد نجم المني بتقد صار أكيد يغلب يفسون هذا المنظم من تصرفات الخاطئة من السلوكات الغريبة الخاطئة إلا أن تهون من مجتمعنا هذا المنظم خش مدن قات معاون في الخير قات سوال قات تمر بالمعروف وينهون عن المنكر قاع أزدور غمار النقطة المهمة إلى الأذى في الطرقات أتلقي المدن من الأذى هذا عادي قن حد يسوف وغد نغي تجب في سلة المهملات نربا ما ولا غلاد يقني في سيون لن وهو من سلة ولمكنة تكون انديس مثلا أوراق فيها ذكر الله فيها اسم الله أن لا قدر الله القرآن أتلقي الورقة المصحف أن غني قتلت المصحف ولا جزء من ورقة يبين قراءة الورقة المصحف أتلقيت في سلة المهملات وهل يجوز وهل دنشانس هل هذا احترام للمصحف لكلام الله كلام الله هذا تطلب عزبل هل يجوز هذا هل هذا من أخلاق المسلم شيء خطير أموني قل أحد الأموني بمعنى ليتهوس هو ربي جس لحل لرقب كيف وهو دنشانس دين وهو دنشانس وترمي الديني إني بسيو لنزوان صدق له هو نزدع أتوخل ظن أدبس جنة أتوحركن باش كضوضني إلى آخر مرحلة توغبرني أنا زوان ديس تلاشا على توهم الزار يتهو الزار لهذا وودن تشانس النغل معاش وني لا يكتر وشعر لا يكتر وشعر بقايا المعاش أغروم نعمت شي خطير يقين حد عاقل عاقل للتنجيم فكيف يقين حد مسلم يسم بتتقيمة بتضرب سبحانه وتعالى النعيم من ربي إذا ما تشكر وهل هذا من شكر النعم ليش هذا ليس من شكر النعم بل هو كفر للنعم من اللي يقين حد ديبي النعم يبين النعم تتوش بتعود لبنادم ما تش لا واتش لا الحيوانات تتشان أرقب كيفاش بس هو ده نشان ديني أجل تنتظر بعدني وني أدي عاود أدي راجع الحسابات سليمان ستراجع لا يجوز أترمد النعم الدوشة مع الوسخ أن يتوحرك ولتستعمل يدك أن يشري لأن تقديم كان يتوحش إذا ما نعاود أن نربط نفوه تروانا نربط شبابات نربط خاش بيت لن سهلا الخطص من يبدأ يبدأ استبلا المعاش الخطص من يبدأ يبدأ سكوزينات ومودي أرجو السوال طم تدز عليك السوال والقار شبابات شبان إبزانة لا لن توجه ماشي نغنطور أمر معروف إلا ده توجيه زمن وجه نهي عن المنكر إلا ده هذا واجب زمن يكون نبدأ السنية أنريح المعاش أنش أنقضي الشا أتشمرني فاسزن سويت شوش نعمت ولا واصلين نقات نعمت طبعا سويتني بتا ساعات صوتنين تسارت المعين ونلا نتصفى بتغسج كلش مع بعض ما توشي توني ما توشي تنبه يبسيون تلحقا نطلع حدث نحتفل أعراس التوقعان خاصة بات الجين ديك الوسيلة أخلاق نشتويتي ديك النيل ويا أننا ندسقع سجامة أتي الوادة شو مسيقنا تكلي ديركت مع بعض سوانين لاني زوازب الحشك سوانين لاني نعمت هل هذا من الإسلام وهل هذه أخلاقنا وقيمنا تغمد بكري أني لندز ده دمون تفرع بتسقانوني تلمين يخسن تاقا يخسن وبتستمن ترنا سلبال وتكلب ومدامهم وتطي تمرت يخسن يمنسان السوش يخسن أنتو كلين زبل مع سلة مهملات كلي دنيا كلي كلش كلي روح لا يا أخي غرس قيمة نسان أتوشان ممكن نعقن وتوشي بس الباقي قاعد يتواش شتشينوه إلا وقت نشان حيوانات الآن دب راسك يركب كيفاش هذا السباب سوني تربى مسح تراب ميدا تكريت في سلة مؤمن هذا أذى لتزدرت للي مسلم العلبك وقد تسمع ديني يدير قبل مني تلقيس اللي يحسها كون يفوي زوايل بدوني يعاودي في يغربلت يبيت هذه الجمال الجمع ميد نزوال وخدام يقدر زوال تمشي داقن هذه الجمال الجمع موني ميدان شد اللي يحسها قشرة ورس لتزدرت هذا أذى من جهة تكليد نعم تتخذ ذنوب كمل تخزرت دي مسلما بهذا أذى وين الأذى يمانس يسين تخد تفقى الولاد إني قاع وزول الولاد يبين أو حزنستي ولا يبين جس لحل شج وتعلق الكونتور أغلاد قال ما رد يستيبي ونلا يتنقل قوم همتوني ممكن قاع لشخص قاعولي تربي قاعولي تربى همين فرضت نتبي انتنا شتين باب النشين شتين استغل دين معاش اني قيمة جيشت وجس لحل الجاس لحد للمسؤول غفص أن تسأل عن كل نعمة ثم لا تسألن يومئذ عن النعم من النعم تين النعم الشيء من قيمة أغني سؤال غفص تربي أغني سؤال نعمته بتجم ديس خاصة مع المشكلة نصفة نومس وغرام تقوى جرب سيد قوة يعني بين الناس بسبب ولا آخر مهما كان السبب شو تكلم السبب بتاع المهم أن تصفى من يبين طرف وغرام يبين دمس وغرام تلقي تيلة تضبع مع السيون مع المهملات كتختوني خاطر شمتي ثلاث نشر ثلاث قوة أن ربط ما تشيني اقتربيت تبدأ سجاج سيشل معاش سومو دي ثلاث مولا يبين ايناس اني اللان اللي تضبع الخابوش الخابوش اهزبل مع الغاني ادزول الماني الغانم تخصفا سيك طريقتنا نحافظ غفص هو يخلط هو يبزج هو كذا اكي السور غيوال تمجيدة مفروض ازمتنيني ولا تمجيدة خطر نتعاون بعضنا بعض وحافظ في النعمات الوقت نشاء قالنا قد نعمت يبزانان لما عين صفان نعمت نشاء توش وتوشي ادزول من ادزول هو التوكلي مع يخسر ديسان غير راس يمسل من التجارة ما يندود يمسل حراس بسيبسي داني توني تون دون جزئياته سبانين تدقن حدي حراس الوارع كذا تدقن حدي لان مع بالوش جور برك انداي تفتيت بتن نعمتنا يوالفي خلاص انبتة ولا حيا ولي تحس اصلا لديك الخطأ وهذا خطر على المسلم من المسلم اللي تحس الخطأ وتبين معنا وزي تبين الفرق جار الصواب الخطأ خلاص يا السوليسيني بظلنا شا تزعلك النبس هذا تزعلك الشراب وضدان هذا تزعلك أو الصفت وضيسة بتزعليك لا بس لا بس لا بس لا بس لا بس خلاص التوهلك هذا سواليس كذلك هذا جزء وهو الأخطر عنده بالنسبة يورما نبسي ونغلاد النعمات منشينا نطور الورق المصحف كذلك البقايا توني أوسع ملنتها خطيرة واسعة إغولة دي غلب إيد الفلاش الورق شيبس حلويات السيمارو البقايا المثلجات من الصيف يلا روح دور غلط تلقين كاع الغلبية إغولة ديسن مجتمع المسلم خاتي تموني خاتي تتغلاد خاتي ترمى البقايا غلاد تسلمي بالظنان ويفرض الشراء غلاد لاش بس غادي تشرى روح الغروم الشيديس باش كتكلي دنا تقيمن قلت له ديك الوحبه ديك تشكارت يبان هذا الزوال حاشا كسلت المهملات هذا الزوال سلت المهملات وهو غلاد وهو غلاد قيس المدار اللي كان زرت مدني مسلم توني اترمد لوسخ شغلات بمعنى المجتمع ككل يضرت مجتمع غير نظيف مجتمع بحيث إلى التوغي المجتمع النظيف وضربه من المثل في النظافة في التطوعات حملات نظافة كذا لا البعض ميد الله يبارك كل ساعة ساعة تقدر يفرض أغلاد كل ساعة ساعة الله يبارك يتصفى الحمد تسكل نعم بس هو قاعد ميد لتجنم خشوي لأن يتكل إكل يغلاد ربما وشار واسي يتصفى مفروض يكون العكس إذني يا إخواني يا أبنائي خاصتني بالظنان والكل ليت البقايا نيوسيون نشال حلويات اغلاد سمونغز حتى يبسيونو لجلس الفايده الضرار خاصه ميزوك المناسبه وصلت المناسبه 10 قبل يومين ثلاثه مناسبه 10 معناها مناسبه الحلويات نسيونا عن الحلويات نان سمونغز ولكن الواقع بتا يغلب مدن بيد تبيد دورا شهرا بأوقات لأوقات طويلة جدا سنين بتعصن جان بعد الله لا يتشمر لا يتتأوي غلدا روح كذا أشهر نغولات سخصيصا هذا ضرر كذلك وسيلة رمى مخلفات البناء ردومات البقايا أنني خدمت فيزا أتجد طبعت هنا وهناك، إما أتجد ترمت المتشان عامة أتجي السوق أتجي عبريد أتصلح الزنقة الحمص ما عليه بس حولي وتيلي ديس وحدك ده برد ميدان ظلم، هذا تعدي، هذا أذى للصورة دي مسلمان. وجرد رجارة يا لما سنلغبت ميدن ناكت مرت ميدن ولا ترعى ولا تحو تمرتني يبين تمرت ميدن همتك بديس برويتك ندم بيرك نالكاميون تهامي يجوز ظلم وتعدي لا تجرنس ميدن عام أتلقي تمرت مجيدة تشور الكمين معنى تشور خرب الكمين تكب الدنيا وسيلة تجغمبتها وسيلة تجغمبتها لقار سولاس هذا ظلم تعدي أي تلج الحلال لتحريد ونين لان يشاش إلى تشمر دينونا تنين يا خلصات بتت جداً شان يبعد نفهم على السومت أرني طلب الحق تشتب راسك مسح باش كتبعد السهلة أتكبت مورا مدن نغني لنا عام نغني وغلاد نغني خاطي يا أخي هذا ظلم تعدي هذا أذى للزرورة دي مسلمان ملعون من أذى الناس في طرقاتهم للملعون أتنجمان أتنجمان الشيء من قيامة تسمح لهم مدنو ممكنش تقول دي تود الخبر قاع ما نشي ننطروا لا بس ولا حيا ولا حدو اللي يرقبي يلا منش تمدنا تسمح منش منايو خاصة متى وتسين نادي قونش أن عام سين تمرت منايو أن قدم قونش أن عام سواء اللبنين نغل غابت صف الغابت يلا كل الجيران كل الشعبة كل الواد مجرى الواد كل الوحباس هذا ظلم كله تعدي وهو دانشان نورا ما نفسين وهو دانشان سان الدس يفسيون يمارو الترمان يصف حشكم تزديت يصف الغابت السكري تمس مجرى الواد الدس حضور الناس يشعل مع الوقت والصفة تلقيت بدن تغمان ونجي مرات سنة غرسان مش ضرر منشت ضررني ساعات كريد لو سخديني ضرر مزوعات شيء الأذى خطأ معصية تمزوعات المعصية أتكم تساسي شعال وضد نتفوت عادي مارو يزروت ميدن كيف شتش تجي السبب ونيجز دري صفا مع ذلك يزم درد الباس كيف شتش شعال تفوت بشكو يزروت ميدن خاصة نمارو سخانت كل شرع لعصد شانس لاتوجيني موت يعني ومن سول كلب جس الحل بس حتى زرت ديمانك زرت دينك تراخلتك الربالك أيها الأخ كان نصحاك ليس من مصلحتك أتخلص هذا ظلم كذلك يجنسي الأخطاء ديما قاري يخرج وسلة المهملات في غير وقتها يبين لابوبال تفقد حاشاكم الزبل يتفقد بعد زارة الفجر مثلا نيمار هما تفقد الجر هامي بتد المعناس مش كنت فقط تدق بشاع ياكو فوق ديزيز وتشور ديزيز تزلت ديزيز تزلت تزلت الوقت نزلت شفختي هامي ضجير ضجير يمر وتحكيم نغلط خلاص مير سوى غلط وتحكيم ديز لا الحيوانات لا ممكن المرة ميد نقطع المعاديني لا البور خسترا نغلط وتحكيم نغلط خلاص العادي مارو التفزع اللي وسخ غلط هذا ظلم تزرت ديمدان تزورت لوني خدمن عدي صغب الشبش كده صفة في عدد شمر السلطة عدي تنقى يتصفى دي غولان هذا ظلم كذلك لولا نيمارو خاصة نصيف ممكن وجار عدي السير نميد انت دارسنا بتكبن دامن الوغلان ساعة ساعة مش كتقطع معك وغلان تسيش مزارة دي قلسوا في رنقز مش كتقطع هذا ظلم السارة الجمقرين أن تطندم الوغلاد أما نوسخن أما كذا وهو ولي قرد جيسن وسخن قال يمكن قعلاش نجاس بسحولي به وش نميدنا ندوش أدوش لا يدوش يغرسن كمل تخبات ما جيجين أما نوسخن يا أخي احترم وهو دانشانس كيف تكب دم الوغلاد بتاو تسوفر تدارت قضانا سيق يلا كري دم الوغلاد تقيد أما تصابون أما كذا تلوسخ نفق الوغلاد معنى عدم تفتد دارتس هذه بسخة غلاد هذه قيمة سمتع لي من أغلادي بسخة وهل انت مسلم التجغم معناه يتنظف الدنيتس يتسخر خلص قد قد لا يتنظف الدنيتس انت درت مش كنت ستر قد تبارك تصفى بس حسارك لي من أغلاد الوسخ ليصدروا الدين معناه يكتسبوا معصية هذا ظلم. كذلك من أذى في الطرقات يقول حد يرزم تيويرا الوغلاد معنا الجقرية جكتور تاع ترزم الوغلاد خاصة نقول هذا اللان ده بالظن ده مكون راس من الجور مدني بين جور مع ميتورت إذا ما تجور مع ديني التقتور ترزم الوغلاد كل ساعة ساعة سحدة دي أخذ يسكوسة هذا ظلم. كذلك أنه أنت دي السفختي سونان دي السفختي سونان مستهمي أدي صح تروتوار أدي صح قول أبريد أدي صح منكزة أبريد لعقبت أدي لعقبت الكاراج وضعت الدارتس مستهمي قاع أخلد هنج لحدتش يبدأ نمرتش يبدأ مع تورت استورت غل جاج نج بس استورت بعد تورت مدا للعموم خاطي النج كيف تخدم تسون أنا مني لا البعض مد نصلح نابريد صلح نابريد تروتوار كومبلي صلحت قاع انت سامونتيسو يصلحت أم بتنس يحكم ديس النس وحدس هذا ظلم ظلم تلقيس يصدرت مسلمان يصدرت ميدان أنه غير الأولان يصلح قبريد يبينك لامباس قبريد أموضة بالظن قد ما دام لا بأس يدي ثلاثة دي أربعة يلا صلح أتبي قاع بعد لي بلاصة مونغسون بعد نقول تصلحا ويجينا موني تخمس إلى خلتاس تلقيس تلقيس الشيء من قيامة قل السوء العسير خاصة نعام دبريد أتبي دبريد ولا تبي تسيس الشبر ولا تبي تسيس الشبر شبرني على مش متر أنت دارت خمسة ستة سبعة أنت حسبت دارتش حسبت الشيء من قيامة وحسب السيس الرسول صلى الله عليه وسلم قران القليل من أموال الناس القليل تضحى متمرت ها شبرني من جديد مسؤولية مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا تخمناي وتسامحت ما نايو خاتد مسؤول البلديات خاتد وني خدم خاتي قعمد لاني لين بريدني قعمد لاني لين لبلاصتني لا شخش حقا تبسيس ولا تفتت وقرأت لي مبيلك لا باس. كذلك من بين الأذى إلا أن توقع بريدا إلا أخدم إلا يخدم حد بريد أخدم قشرة بريد يستقضى عشرة يستف شراء الغرس سوفق شراء يخدم كتويزة يستعمل بريد معليش يستعمل بريد انطورو والتجلس لردومات كذلك ومواد البناء التجد لمدة إلا تتسد مثل الفهما باللي اللي تخدم تويزة لا السم باللي تحقق لابد الكامل يشتك بديني أين فواجهني إن عشر صوت عديني بس هو تقيمي وتقيمي صلح بريد لمدة طويلة إنه يتعطل مدة معالت بدأ سمانين أنا مسوى بريد التوتس في الساعة أتفهم أنه مدن بالليل يتحرصد بس حد يشدني لأيام ربما لا يا أخي هذا ظلم. كذلك واسي خدمي قشرة بريد ما نشيني غي سوف شراء نسيت في شراء يعني جيت الخدمات الشبكات داما تريسيتي نوصابتا هدي حفر أغلال هذه يحفر أغلاد بحيث إلا ربما أغلادني توخدم ده جديد سواء البافاج القالب نال قدران ده بريد ما شاء الله تخربا ما يتوانصح يتوطلب السيس قال حمال ده كميوال خان نخدم بريد لا غور مودة 15 يوم 20 يوم الشهر حمال ده كيوال ولا الخالي استقضى عشرة ولا الخالي استعمل بريد ولا الخالي يحفر بريد حما كيمارو باش كم بعد سان نخدم بريد وليتو يحفر أتلقيت بعض ميدن يا من عاش السنة غادي يخدم بريد يتخدم بريد يدول ما شاء الله أبا استرحى من ميدن يعجب أسل الحال ويخدم بريد يتغرز ميدن فرحا أجلس نتا أدي حفر بريد أتي حفر المشكل وتتري أما نجي التوخ كل يتر تكون ده وحدي أدي حفر خلاص من نجدي حفر لك أنت تنقزي بريد من نجد دخي بريد نيب هنا تقيد بريد ما شاء الله طفت تنقز دحفر هامي لا البعض قاعد كثر تنسن تسقط عشرة لا دي الشرا وضد نجعب ترصني هذه يمكن أسباب وهن نشنين ود الأشخاص تقشرة خا يعني معنا مش صار بقضاء الله ود مدن بصح بتقشر مد السبل غني التجل مد بيتصرف بأيديهم يا أخي هذا ظلم مش الأموال تصرف من دني بشكي تأخذ ما بردني التسشتشين لمصلحتك تقضي صلاحك أتجد مريد من أخوي طب راس أرقب كيف شترد هذا يكون أما شيء توخ بتوشني غادي يكون يف أحسن على الأقل ما شيء توخ بس حترد طريقتني على عدم تضرتني كل ما غادي يسكن حد بعديني يغوتي تديني نغين قصديني نكذا تأخذ نوب دونم هذا ظلم دونم يعني يزمن فهم لهذا أيها الإخوة المظالم يغلب اللنت نكمل إمارة وكنا نسيول عن السيارات إبريدا الدستون موبيل دقارة لجا بوزيسيون باش كدير قدر صلاحس لي وطل تحنوت لي يبدا مسو بريد هذا سوا دي صغد يدول يا أخي كيف طوبيت لان بدن تيبين شتين هامي فايت سنت هامي هامي بريد هامي تقعد سني بريد نصلح هامي ولا بريد داو الساعة على شرط حقات تبدا ديني ركب كيفاش تونيت لا يغلب يبدي يستوال معهم دوشلس يدري هو بريد ميدلان تفرس السجومن هذا ظلم يقارى طموبيلس ست القراج ميدن هذا ظلم وليفرد شياري ممنوع الوقف وش تتفهم تحتج تدي مسلم للواعي جمان جان شانس أدس حدي بدأت ستساتي متوت نغرب وتجم دا تفقد صغرهم عدسول المشيدة عدسول الوخدام من تفقد الغرم لمصلحة تدر تصلح أتور تصلح يحبسج حد غرم أتقبلان بتعطيني دختني أستيني تبارك الله فيك لابد تحمقد ولو تدعو بالشر أحمق شيء ما ظلم لي حس معناه أنت لي لغص معصيت يا إن يحدو يجنام كذلك اشتي وتتغمن وتبدأت سات تيورا ميدان قراجات ميدان لولا نديك اللي بدي فقلي السجوم سيف لنا الدياس ممكن تخمش كل ساعة ساعة ولا تسلم دمنا يو أتلف أكتوم بالجنون كان وتسلم دمنا يو كيف شو صدقة أنت ربما هني لا زواغت مستعجل طارئ دقن طارا دقن مارا دقن زول طبيب منش المظالم منش أبدت إنه مارضني صار شكل المشكلة شكل مضاعفة قاعد تحمل الشتين ونصلح نبرين وسقر والسينا قارق إيش خمم ماشي تخمم إلى تومبيش تبت الضل على جل تفوت خمم إلا الكراج مدا أدي ممكن أدي في حد في أي وقت خمم مام أدي قال بس الومن نعم بارك الله فيك بس الومن ينزعي من لبين انشانس لبين مثل تشاسي في مارو حال إحماء أدي سبب الكميون تقب الشيب كري اجتهد ربادي قبل غفصن نقل خير لنتجن تو أصحاب أمان ما شاء الله يعني في خاصة المقتوب أدي سبب كريك بأمان أدي قميد نصلحنا سابريد وتنشم ما يتاكش نان بدنا من البسان نان عطلنت وتنشم ريك بأمان هم بعد وتظلم غير باب البسان الكميون ها ظلم قاعوسي يستعمل بسني والجنم طبعا هذا ظلم تعديه هنخمم يزقين حد يستخدم العقلات خص الدقارد يستخدم العقلات خمم أدنى سمار وضخ الأخطاء يضدنا في الطرقات ديما تغاريت تغاريت خاصة نين لموتو أمني تلزويد جوردش دي قبل يسدي التغار خطي دبريتس سوصن تيردي علي غارت يوطد بخيوين هسا صرايس الحق الناس هنج ما يتعدى الا يغلط ادلو الحق الناس لا يا اخي تلدي مسلم خمم دا وحدي تعديت ظلمت يجر معاه بريد الفيلو يجر معاه بريد دور مع كافور الفيلو دور مع كافور لا موتو دور مع كافور لا شاجوري سنتر دي لاش خاطرش تشبت اللي تغاردي تجي الحساب بصح منين يجي الحساب تجي الحساب والنقد السجلات ترات وليت السمبلي اللي استاذ زملدات وليت السم وليت السيد كاع حدا استاذ زملدات طفتو غديس ومن بعد وسقر كاع يتساقوا شرقيبه غلطه وتغليطه اودا وسقر بالعاني تما بين لا تخص الدخس حمل لك 200% تخص الدخس توت خطات وسيدد غلط يعني ابريد انه هذا بريدج احترم احترم بريد الاشارات يبين بشك وتظلم بالدان هكذا مظالم كثيرة كشارة غصمت مش كان السن باللي كان حد يزور تمدنا بريد إلا ملعون لأن عند الرسول صلى الله عليه وسلم مطرود من رحمة الله يدر البلس ولد الحيت ولد الحيات والعكس